ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على نبيك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع المكر والكيد والغلبة علينا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد وآثار العيون وآثار العيون والحسد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله وكفى على من أصاب بعين وحسبنا الله وكفى على من أصاب بحسد وحسبنا الله على من أصاب بنظرة لامة حاقدة من نفس كائدة ماكرة. أبطل يا ربنا أثر الحسد والعيون أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون أثرت على الرأس. أبطل يا ربنا أثرا قديما قويا عظيما شديدا ويتجدد بالليل والنهار ويتجدد بعد الرقية. أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت لامة أبطل يا ربنا أثر عيون حاسدة أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أبطل يا ربنا أثر عيون حاسدة أبطل يا ربنا أثر العيون نظرت وما برك أصحابها على الوجه على العقل الرزين والفكر السديد. نظرت على الشعر على كثافة الشعر على لمعان الشعر. أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت حارة أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت قديمة خوفت القلب وضيقت الصدر، خوفت القلب وضيقت الصدر. أبطل يا ربنا أثر عيون حاسدة حاقدة، أبطل يا ربنا أثر عيون ربطت الجسد، أبطل يا ربنا أثر الأسحار والحسد والعيون والعقد. ربطت الجسد عقدت الأعصاب والأطراف. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون اللامة، أبطل أثر عيون حارة، أبطل يا ربنا أثر عيون حاسدة سببت الهم والحزن، سببت الضيق في الصدر والكسل، خملت الجسد وعقدت فيه العقد، وبطل ما كانوا يعملون. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس. أبطل يا ربنا أثر حسد من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. أبطل أثر حسد شديد من الأقارب والجيران، ومن صديقاتها في المدرسة، ومن صديقاتها في المدرسة. أبطل أثر حسد شديد، أبطل أثر حسد شديد، غلبها وأمرضها، أثر على الرأس والجسد، أثر على الروح والبدن. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون ونظرة، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم نظر ثم نظر، فنظر نظرة في النجوم، فقال إني سقيم. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله أرقيك والله يقيك سوءا عظيما، أنطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، فيها وفي أهلها، فيها وفي زوجها وأولادها، فيها وفي بيتها، وبطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية، وبطل ما كانوا يعملون. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية بسم الله أرقيك يا أمت الله من عين من عين عظيمة قوية نافذة نفذت إلى الرأس والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب بسم الله أرقيك من عيون نفذت حاسدة حاقدة ممرضة ممرضة ممرضة أبطل يا ربنا أثرها فابطل يا ربنا أثر العيون العيون أبطل يا ربنا أثر العيون العيون من إنس وجان من إنس وجان حاسدة حاقدة معجبة ومشتهية متمنية ومتهنية أبطل أثر العيون أبطل يا ربنا أثر عين أبطل يا ربنا أثر عين نفذت إلى المخ والمخيخ وسببت الدوار وسببت دوخة شديدة أبطل أثر عيون على الوجه والشعر على العقل الرزين وعلى الفكر السديد وعلى القوة والنشاط والحركة بسم الله أرقيك والله يقيك من مس في الجسد وخارج الجسد ظالم ساحر حاسد حاقد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فالله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله أرقي العصب بسم الله أرقي العصب بسم الله أرقي العصب بسم الله أرقي الدم بسم الله أرقي الدم بسم الله أرقي الدم والعصب بسم الله أرقي الدم والعصب بسم الله أرقي الدم والعصب وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وحسبنا الله وكفى على من خمل الجسد على من كسل الجسد على من عقد العقد في الرأس وفي سائر الجسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أطل يا ربنا ما عقد العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل عقدا في الرأس يا ربنا وفي سائر الجسد، احلل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية، سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد مخوفة مخوفة ومفزعة، احلل يا ربنا هذه العقد تضيق الصدر تضيق الصدر وتربط الجسد تربط الأيدي والأقدام، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد على الخمول والكسل على الخمول والكسل وعلى الآلام والأوجاع وعلى الآلام والأوجاع على الألم والوجع على الألم والوجع، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا عقدا قوية في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس قوية، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد في الرأس في الرأس على الدوخة والصداع والصرع على الألم والضيق والوجع، احل يا ربنا هذه العقد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الدم في الدم في العصب في العصب في العقل في العقل على الإدراك على الإدراك وعلى السمع والبصر وعلى السمع والبصر، احل يا ربنا هذه العقد على الشعر على الشعر وعلى الوجه وعلى الوجه وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن الجسم والقامة، بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا اثر حسد حسد شديد وعيون على الراس على الراس وعلى سائر الجسد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية سحرية وحسدية ومن اثار عيون قوية، احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية سحرية وحسدية ومن اثار عيون عيون عيون قوية، احل يا ربنا هذه العقد ربطت الجسد ربطت الجسد أثرت على الرأس بدوار شديد بدوار شديد بدوار شديد وآلام وأوجاع، بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد فيها وفي الزوج فيها وفي الأولاد وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي المدرسة وفي المدرسة، احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها في العصب في العصب في العظام في العظام في المفاصل في المفاصل، احللها يا ربنا احللها في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم وفي العصب في الدم وفي العصب في الدم وفي العصب، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، احل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة قديمة قديمة قد عاف عليها الزمن قوية شديدة عظيمة وتتجدد بالليل والنهار في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس وفي سائر الجسد، تتجدد عند النوم عند النوم عند النوم وعند اليقظة وعند اليقظة، بسم الله يرقيك من عيون من عيون وأنف ونفس نفس حاسدة حاقدة كائدة ماكرة خائنة، بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس، سكنت الرأس سكنت الجسد سكنت البيت، من نفس من نفس من نفس مرسولة مرسولة بسحر وحسد وعين ونظرة، مرسولا من صديقه، مرسولا من خادمه، مرسولا من صديق، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران، من المعارف، من المعارف. بسم الله يرقيك من عيون، من عيون، من عيون حاسدة، من عيون، من عيون حاسدة حاقدة، من عيون، من عيون حاسدة حاقدة، من عيون حاسدة حاقدة، من عرب وعجم، من العرب والعجم، من العرب والعجم. الله أكبر. أطلع ترى حسد واي من العمال، من العمال، من العمال، من العمال، ومن الأطباء، ومن الأطباء. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، من الأطباء، من الأطباء، من الممرضات، من الممرضات، من الخادمات، من الخادمات، ومن العمال، ومن العمال. أطل أثرا في السوق أصاب، في السوق أصاب، من أثر العيون الحاسدة، من أثر العيون والنظرة، من أثر عيون ونظرات، ونظرات، من حاسدين وحاسدة، من حاقدين وحاقدات، من معجبين ومعجبات. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم. وإذا رأيتهم تعجبك، وإذا رأيتهم، وإذا رأيتهم، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم. فتبارك الله، فتبارك الله. اطل يا ربنا اثر حسد، حسد شديد وعيون. حرك يا ربنا الساكن، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا. انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا ساكتا. واحلل يا ربنا معقدا، واحلل يا ربنا معقدا، واحلل يا ربنا معقدا، واحلل يا ربنا معقدا، واحلل يا ربنا معقدا، واحلل يا ربنا معقدا، واحلل يا ربنا معقدا، واحلل يا ربنا معقدا، وفك يا ربنا مربوطا، وفك يا ربنا مربوطا، وفك يا ربنا مربوطا، ربط في الراس وفي سائر الجسد، ربط في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، على الدوار، في الراس، في الراس، على الدوخة والصداع، في الراس، في الراس، على البلاء والمرض والوجع، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس. فك المربطة يا ربنا، فك مربطا في الراس من مرابط السحر العظيم والحسد الشديد، وأثر عيون، عيون، عيون، عيون ونظرة، وأثر عيون، عيون ونظرة. واهل يا ربنا العقد من الراس، من الراس، من الراس، من الراس، من الراس، من الراس، على دم متجلط وعلى صديد يا ربنا، يا ربنا. وأثر على إشارات المخ، وأثر على إشارات المخ، أثر على العصب، على العصب. الله أكبر. احيي ربنا هذه العقد، احيي ربنا هذه العقد، من الراس، من الراس، على السمع والبصر، على السمع وعلى البصر. احلي ربنا عقدا في الراس، احلي ربنا عقدا في الراس، احلي ربنا عقدا في الجسد، في الجسد، مربوطة، مربوطة في الراس وفي الجسد. احلي ربنا المعقود، فك يا ربنا المربوط، فك يا ربنا المربوط، فك يا ربنا المربوط، من الراس، من الراس، من الراس، من الراس، من الراس، من الراس، من الراس، من الراس، فك يا ربنا المربوط، فك يا ربنا المربوط، من الراس، الراس، الراس، الراس، الراس، الراس، الراس، وسائر الجسد، وسائر الجسد، وسائر الجسد، من الراس، الراس، الراس، الراس، الراس، وسائر الجسد، وسائر الجسد، وسائر الجسد. في ربنا هذه العقد، من الراس، من الراس، من الراس، على الدوخة والصداع والآلم، وعلى شرود الذهن، وعلى شرود الذهن، وعلى غياب العقل، وعلى غياب العقل، وعلى الألم الشديد، وعلى، وعلى الألم الشديد، وعلى الوجع العظيم، وعلى الوجع العظيم. فهي ربنا عقدا من الراس، فهي ربنا عقدا في الراس، في الراس قوية، في الراس مذهبتة، مغروزة في الراس. انزعها يا ربنا، ونزعنا، ونزعنا. انزع يا ربنا هذه العقد، انزع يا ربنا هذه العقد، انزع يا ربنا هذه العقد، فك المربطة يا ربنا، انزع يا ربنا هذه العقد، وفك المربطة يا ربنا، مرابط السحر العظيم، مرابط سحر أخذ من شعار الراس، مرابط سحر مأكولة، مرابط سحر مشروبة ومشمومة ومشمومة، مرابط سحر مشمومة مشمومة في بخور وعطور، في بخور وعطور ونباتات وأعشاب. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا العقد في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، وفي سائر الجسد، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على الدوخة والصداع والألم، في الرأس، في الرأس، في الرأس، وفي سائر الجسد، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على الدوخة والصداع والألم، على الدوخة والصداع والألم. احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، في الرأس، في الرأس، قوية قوية قوية، متينة عظيمة، في الرأس، في الرأس، على الدوار، على الدوار، على الدوخة والصداع والألم، وعلى ضيم شديد، وعلى وجع عظيم، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الهامة، في الهامة، في الناصية، في الناصية، في الصدغين، في الصدغين، في القرنين، في القرنين، في القرنين، في القرنين، وفي الأخدعين، وفي الأخدعين. احلي يا ربنا هذه العقد في الرقبة، في الرقبة، احلي يا ربنا عقدا في الرقبة أثرت على الرأس، قوية عظيمة شديدة. احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، في الرأس، في الرأس، على الدوخة والصداع والآلام، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، أصلها في الرأس، أصلها في الرأس، أصلها في الرأس، أصلها في الرأس، احلي ربنا هذه العقد، أصلها في الرأس، أصلها في الرأس، أصلها في الرأس، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، افك يا ربنا هذه المرابط، أصلها في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في العروق، في العروق، في العروق، في العروق، في الأوردة والشرايين، في الأوردة والشرايين، احلي يا ربنا هذه العقد، سببت الدوار والدوخة والصداع، أصلها في الرأس، أصلها في المخ والمخيخ، أصلها في الناصية، أصلها في الهامة، أصلها في القرنين، أصلها في الأخدعين، أصلها حول الأذنين، أصلها في الأذنين، في الأذنين، في الأذنين، أصلها في الجيوب الأنفية، أصلها في الجيوب الأنفية، أصلها في العصب، في العصب، في العصب، أصلها في المخ والمخيخ. احيا ربنا هذه العقد، افك المرابط يا ربنا، على الدوار، على الدوار، على الدوخة والصداع والصرع والآلم والوجع، احلها يا ربنا، احلها قوية عظيمة سميكة مغروزة، احلها يا ربنا، احلها وفكها من الرأس، من الرأس، أصلها في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في النهر، في النهر، في النهر، في النهر، أصلها في الرقبة، أصلها في الرقبة، أصلها في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، أصلها في البطن، في البطن، في البطن، أصلها في البطن، في البطن، في البطن، احلي يا ربنا هذه العقد، وفك مرابط يا ربنا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، من الرأس، من الرأس، على الدوار، على الدوار، والدوخة والصداع والصرع والألم وشرود الذهن، وشرود الذهن والألم والوجع، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، قوية، قوية، ثابتة، سميكة، مربوطة، معقودة، مخدومة، محروسة، محروسة، احلى يا ربنا احلولها، اصلها في الاذنين، في الاذنين، اصلها في الاذنين، اصلها في المخ والمخيخ، اصلها في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن واسفله، اصلها في البطن واسفله، اصلها في البطن واسفله، اصلها في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في الكتفين، على الكتفين، اصلها في الكتفين، اصلها في الكتفين، أصلها في الفقرات، في الفقرات، في فقرات الرقبة، أصلها في فقرات الظهر، أصلها في فقرات الظهر، أثرت على الرأس، أصلها في العصب، في العصب، في العصب، في العصب، أثرت على الرأس، أثرت على الرأس، أصلها في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، أثرت على الرأس، أثرت على الرأس بدوار شديد، بدوار شديد. احل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد، فك المرابط يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد سحرية حسدية ومن آثار عيون ومن آثار النفوس، أنفس، أنفس كائدة، أنفس حاقدة حاسدة كائدة ماكرة. احل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، على الدوار، على الدوار، على على على إرادة سقوطها وضرها وألمها ووجعها. وفي ربنا هذه العقد، عقد من آثار عيون قاتلة، عيون مقعدة، عيون قاتلة، عيون مقعدة، مقعدة، مقعدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاقدة، قاتلة. أطلي يا ربنا تراها. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، قوية عظيمة شديدة، مربوطة ومعقودة، مخدومة ومحروسة، بمارد وعفريت داخل الجسد وخارجه، داخل الجسد وخارجه. احل يا ربنا هذه العقد في الجسد، في الجسد، على الخوف والقلق والأرق. احل يا ربنا هذه العقد على الأرق والقلق وعلى الفزع والخوف والهلع. يا ربنا، يا ربنا، احلها يا ربنا، احللها. ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب الخوف، ذهب الخوف، اذهب يا ربنا الخوف. احل يا ربنا عقد الخوف، احل يا ربنا عقد المرض، احل يا ربنا عقد الالم، احل يا ربنا عقد الدوار، احل يا ربنا عقد الدوخة والصداع والالم، احل يا ربنا عقدا عظيما في الرأس وفي سائر الجسد، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. احيي ربنا هذه العقد من الرأس، احيي ربنا عقدا من الرأس وفي الرأس، احلها يا ربنا، فكها يا ربنا، انزعها يا ربنا، ونزعنا، ونزعنا، انزع يا ربنا هذه العقد من الرأس، من الرأس، من القلب، من القلب، من الصدر، من الصدر، ومن البطن، ومن البطن وأسفله، ومن القفا، ومن الظهر، ومن اليدين والرجلين، ومن اليدين والرجلين، ومن الدم والعظم والمفصل. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، قوية عظيمة شديدة. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، في المدرسة، في المدرسة، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في غرفة النوم، في غرفة نومها، في غرفة النوم، وفي زوجها لها، وفي زوجها لها مشتركة، وفي أولادها لها مشتركة. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، عقد المرض والوهن، عقد المرض والوهن، والألم والوجع، وضيق الصدر والخوف. احل يا ربنا هذه العقد، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. أطل يا ربنا الصحة العظيمة والحسد والحقد الدفين عليها وعلى زوجها وأولادها. أحل يا ربنا هذه العقد، أحل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية، سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية، سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية، ومن آثار عيون قديمة. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا

فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، وصوركم فأحسن صوركم، فتبارك الله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل، على جبل، لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا، خاشعا متصدعا، متصدعا من خشية الله، متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا، زينا، إنا زينا، زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين، فهو يشفين، فهو يشفين. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، احل ربنا عقدا قوية، احل ربنا عقدا قوية، احل ربنا عقدا تنبض، احل ربنا عقدا تنبض، احل ربنا عقدا تنبض، احل ربنا عقدا قوية، عقدا قوية في الرأس، في الرأس، احل ربنا عقدا في الأخدعين، احل ربنا عقدا حول الأذنين، على الدوار، على الدوار، على الدوار، على الدوار، احل ربنا عقدا قوية، قوية، قوية، قوية، على الدوخة والصداع، على الدوخة الشديدة والصداع والألم والوجع، احل ربنا هذه العقد على الألم، على المرض، على الوهن، على الوهن، على الوهن، احل ربنا هذه العقد في اليدين، في الرجلين، احل ربنا هذه العقد في

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويحفظك ويكلاك وينصرك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك وضيقا في صدرك وخوفا في قلبك ودوارا في رأسك. اللهم شفاء يا ربنا للرأس، اللهم شفاء للقلب والصدر والبطن يا ربنا، شفاء يا ربنا لسائر الجسد مما تعقد به وعقد به. اللهم إني أسألك شفاء للروح والجسد، اللهم ارفع البأساء والضراء والشدة واللأواء يا ربنا. اللهم احي يا ربنا عقدا مشتركة بينها وبين زوجها وأولادها، بينها وبين أهلها. اللهم احي يا ربنا هذه العقدة وفك المرابط يا ربنا كلها. اللهم كن لهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. أطل يا ربنا آثرا في مقر العمل، أطل يا ربنا آثرا في البيت. احلل يا ربنا كل العقد من الجسد وخارج الجسد. اللهم إني أسألك شفاء لا يغادر سقما، حصنها وأهلها، حصنها وزوجها وأولادها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.